السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. يقول علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لطلابه ولأصحابه: إذا استمروا على الدرس واستمروا على التلقي والعلم، كان يقول: احمضوا لنا، أي ميلوا إلى الشعر، إلى المزاح البريء، إلى الفاكهة اللي فاكهة الكلام الذي هو أطيب الكلام وأفضل الكلام. فطبيعة النفس أنها تمل، ولذلك يقولون في صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن على العبد أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي بها أو يفيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه ولذاته فيما يحل ويباح. طبيعة الحال القلوب لها نفرة مثل نفرة الوحش اللي في الصحراء، ولذلك من المهم أن يكون هناك اقتصاد. ونحن معكم لنا يعني زمن طويل ونحن في مسائل العلم وذكر الخلاف والأقوال والترجيح، فرأيت من المناسب أنني أنتقل إلى كتاب الجامع في آخر كتاب بلوغ المرام، والذي رتبه الحافظ ابن حجر ترتيبا بديعا وعجيبا، فجعله على ستة أبواب: باب الأدب، وباب البر والصلة، وباب الزهد والورع، وباب الترغيب في الترهيب من مساوئ الأخلاق، والترغيب في مكارم الأخلاق، وباب الذكر والدعاء، لأنه سبحان الله أغلب العبادات في نهايتها ذكر والدعاء، والعلم من أجل العبادات ومن أعظم الطاعة. فذكر باب الأدب وباب البر والصلة وباب الزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق، وذكر باب الذكر والدعاء. هذه كلها لا شك بأنها من يعني من شريعتنا ومن ديننا. والمقصود بارك الله فيكم ورضي عنكم بأن حرصت أنني أخرج عن هذا الروتين اللي مشينا عليه، تنشيطا للنفوس وتقوية للقلوب، وأيضا اطلاع على ما ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليه، خاصة وأن مسألة الآداب والأخلاق جزء من ديننا وجزء من شريعتنا. وقد يغفل طالب العلم في غمرة البحث والمطالعة والمذاكرة والمدارسة، يغفل عن هذه الجوانب، وهذا لا يليق. لذلك طالب العلم كما أنه يتمثل مسائل العلم، فإنه يجب عليه أن يترجم هذا العلم الذي طلبه ترجمة سلوكية عملية. والناس تنظر إلى طالب العلم على أنه مقدم، على أنه مقتدى به، ذلك تشرئب بالأعناق إليه. فإذا تخلق طالب العلم بالأخلاق الطيبة، فإنه في واقع الأمر يعكس صحة طلبه وأنه ماشي في الطريق الصحيح والسليم. ولذلك نأخذ هذه الفترة تعليق على كتاب الجامع، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعود من جديد إلى المسائل حتى نختم الكتاب. قال رحمة الله عليه: كتاب الجامع، باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أولا، قول المصنف رحمة الله عليه: باب الأدب. الأدب لما نذكره في الواقع لا يحتاج إلى تعريف. الأدب لا يحتاج إلى تعريف، يعني أحيانا تعريف المعرف تجهيل وتنكير. الأدب معروف، يعني الآن لو سألت أي إنسان قلت ما هو الأدب، سيقول لك بأنه الخلق الحسن، الخلق الطيب، أليس كذلك؟ هذا هو. ولذلك العلماء يقولون أن الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أو الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق. والله جل وعلا أثنى على نبيه بقوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن، يعني يمتثل أوامر القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن. ولذلك الأدب في واقع الأمر من أهم ما ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتحلى به، لأن الأدب في واقع الأمر هي الصورة الظاهرة التي تعكس الصورة الباطنة، لأن للإنسان صورتان، صورة باطنة، صورة القلب والصدر، يعني ما في القلب والصدر، وصورة ظاهرة، صورة ظاهرة. بالمجزوم أن من امتلك صورة باطنة سيظهر هذا على الصورة الظاهرة، والعكس غير صحيح. أحيانا قد يكون للإنسان صورة ظاهرة لكن ليست يعني هي منطلقة من القلب. يعني يوجد من الناس من لديه صورة ظاهرة يتعامل بأخلاق وبآداب، لكن هذا ليس مهيجه وباعثه الإيمان أو مراقبة الله سبحانه وتعالى أو الاستجابة له والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مصلحة دنيوية ومنفعة شخصية، وهذا موجود كثير. لكن المسلم لا، المسلم بهذه الأخلاق يكتسب الأجر والثواب. وطالب العلم يجمله الأدب، لأن طالب العلم سبحان الله العظيم في يعني مثل ما ذكرت أنا ينظر إليه، وربما زلة من طالب العلم لا تغتفر، لكن غير طالب العلم زلات كثيرة، ها زلات كثيرة، يمكن تغتفر. لماذا؟ لأن طالب العلم الناس ينظرون عليه على أنه يقتدى به وعلى أنه إنسان فعلا أحاط ب يعني أغلب مسائل العلم. ولذلك من المهم جدا أن يتمثل طالب العلم الأخلاق والآداب، فهي الثوب الجميل الذي يزين الإنسان. ولأجل هذا العلماء لهم كلام طويل، وأنا أنصح بقراءة كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي رحمة الله عليه، مع طبعا بعض الملحوظات اليسيرة، لكن عموما هذا الكتاب من أهم الكتب. أيضا القراءة مثلا في الأدب المفرد للبخاري رحمة الله عليه، كذلك القراءة في الأداب الشرعية لابن مفلح، وكتب شمس الدين ابن القيم في الغالب هي في هذا الأمر، هي في واقع الأمر من الكتب العظيمة التي فيها تهذيب للسلوك وفيها أيضا ذكر للآداب الشرعية والإسلامية. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. هذا الحديث تحته مجموعة المسائل. وقبل ذلك لابد أن أنبه إلى قاعدة تحفظونها بالنسبة لي الآداب هذه على ثلاثة أقسام، خاصة الحقوق. الحديث الأول حديث أبي هريرة، منها ما هو فرض عيني، ومنها ما هو فرض كفائي، ومنها ما هو سنة، منها ما هو سنة. فهناك من الحقوق ما هو فرض عيني، هناك من الحقوق ما هو فرض كفائي. ما معنى فرض كفائي؟ يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فرض عيني لا، مخاطب به عين المكلف. وهناك ما هو سنة، والسنة هذه لا يخفاكم، سنة إما أن تكون مؤكدة وإما سنة مطلقة. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، العدد هنا لا مفهوم له، لأن الحقوق كثيرة. حق المسلم على أخيه المسلم الحقوق كثيرة، فهي ليست محصورة في هذه الست. وهذه على القاعدة اللي نذكرها دائما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينبه على أشياء ويذكر عدد لمناسبة الحال، يكون في وقت أو في حال أو في زمان ينبه على هذه الأشياء وينبه على غيرها في مقام آخر. ولذلك ورد في حديث صحيح حق المسلم على المسلم 5 وحق المسلم على المسلم 6 زاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مثل ما نذكرها دائما هي تدرج، يقول هذا في وقت ويقول الثاني في وقت آخر، يقول هذا في حالة معينة اقتضى ذلك ويقول ويأتي بالزيادة في حالة معينة في وقت آخر كما يذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. الأمر الثاني، الحق هنا ما وجب على الإنسان، ما وجب على الإنسان، حق المسلم على أخي المسلم يعني ما وجب عليه تجاه أخيه. وذكرت لكم قبل قليل بأن هذا الحق إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا، والوجوب هنا إما أن يكون عيني وإما أن يكون كفائي، والسنة إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون سنة مطلقة. قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، هذا هو الحق الأول، إذا لقيته فسلم عليه، من حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه فسلم عليه. سيأتي معنا من الذي يسلم على الآخر، سيأتي معنا ترتيب الصغير يسلم على الكبير وبقية الأشياء أذكرها في وقتها. إذا لقيته فسلم عليه، السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، والجنة هي دار السلام، والسلام هو الذي يخرج به من الصلاة، ولذلك كلمة السلام كلمة عظيمة فتحمل من المعاني الشيء الكبير والعظيم، ولذلك هي تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام حث على إفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف، أفشوا السلام بينكم، وإفشاء السلام نشره بحيث أن الإنسان يكون السلام على لسانه عادة ونفسه منقادة إلى السلام على كل من لقيه. ويتأكد هذا إذا لقي أخاه المسلم فإنه يسلم عليه. والسلام صيغته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه صيغة السلام الكاملة، ويجزئ قول السلام عليكم، فلو قال السلام عليكم أجزأ، ويجزئ أيضا الرد بقول وعليكم السلام، لكن أفضل السلام أن تأتي بالصيغة كاملة بجملة السلام كاملة، وذلك لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها، وهذا وإن كان في سياق الرد إلا أن الأصل أن الإنسان يأتي بالسلام بصيغة السلام كاملة، ولذلك الأجر يكون على قدر الإتيان بجملة السلام. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون، فجاء ثالث وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال ثلاثون. فكلما أتيت بصيغة السلام كاملة حصلت هذا الأجر العظيم، وحسنة بعشر أمثاله، يقول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. والسلام في واقع الأمر فيه بعض المحظورات، منها مثلا زيادة ومغفرته، ومغفرته هذه لم ترد لا في الابتداء ولا في الانتهاء، قصدي لم تصح، هي وردت لكنها لم تصح، وإنما يقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذهب بعض الفقهاء إلى أن قول الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قالوا بأنه لا بأس أن يأتي مثلا بمغفرته، وذكروا بأن هذا ورد عن بعض السلف، لكن حقيقة يعني دائما ما تطمئن له النفس هو الوقوف على النص، ما تطمئن له النفس الوقوف على النص. والسلام يبتدئه الإنسان قبل الكلام، السلام يبتدئه الإنسان قبل الكلام، ولذلك لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأذن ولم يسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يخرج معه وأن يعلمه، أن يعلم كيف يستأذن ويسلم. ف فأمره بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أأدخل؟ لذلك السلام دائما قبل الكلام. الآن خطيب الجمعة يسلم على الناس لأن السلام قبل الكلام. كذلك كل من أراد، نحن افتتحنا الدرس الآن بالسلام عليكم، قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبعدين حمدنا الله، لأن السلام هو مفتاح الكلام، مفتاح الحديث. وبعد ذلك إذا كانت خطبة أو حديث درس أو موعظة أو شيء، تأتي بالحمد لله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لقيته فسلم عليه. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقدم تحية غير السلام، يقول مثلا صباح الخير مساء الخير السلام عليكم، لا، تقول السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير مساء الخير صبحك الله بالخير مساك الله بالخير، هذه تكون بعد السلام إذا لقيته فسلم عليه. ويشرع إفشاء السلام بحيث أن الإنسان مثل ما ذكرت أنا يكثر من السلام لأن فيه الأجر. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يسيرون في طريق ففرقت بينهم شجرة أو جدار ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، سلم بعضهم على بعض، فيقول بعضهم لبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيته فسلم عليه. السلام سبحان الله العظيم، هذه الكلمة العظيمة سبب من أسباب التحابب والتواجد. ولاحظ هذا الآن، إذا كنت أنت في السوق ولا في طريق وقابلك إنسان متجهم، ها، متجهم ومنزعج، أو مثلا عنده شيء، ها، فلما تقول السلام عليكم ورحمة الله تنفرج أسارير وجهه، شرح صدره ويرد عليك ويبتسم، فأنت كأنك أزلت ما في نفسه. وهذا السلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم. وهنا تنبيه أن بعض الناس ما يسلم إلا على الذين خارج البيت، وإذا دخل بيته لا يسلم، وهذا من الأخطاء. يقول لك أنا يوميا في البيت، طيب يوميا سلم، وفي كل يعني ما تدخل على أهلك سلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم كلما دخل على أهله. ولذلك إذا رجعت من الدوام سلم، وإذا ذهبت من بيتك إلى الدوام سلم. فليست الأولى بأحق من الثانية، ليست الأولى بأحق من الثانية. إذا طلعت من بيتك قل لأهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا دخلت بيتك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا رحت المسجد قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا رجعت المسجد سلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا غبت ورحت مشوار ولا شيء سلم سلم. فليست الأولى بأحق من الثانية. كذلك في المجالس، إذا دخلت المجلس سلم، وإذا قمت من المجلس سلم، حتى إذا قمت من المجلس تسلم. إذا دخلت المسجد سلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا خرجت من المسجد أيضا تسلم. فليست الأولى بأحق من الثاني. العلماء طبعا كرهوا السلام على في أحوال، منها السلام على من يصلي، يقول لا تسلم على من يصلي لأن المشغول لا يشغل. السلام على تالي القرآن، شخص يقرأ القرآن لا تسلم عليه. السلام الخاص، ها، أنا أتحدث عن السلام الخاص اللي يصلي ما تسلم عليه، هو يصلي سلام خاص. اللي يتلو القرآن ما تسلم عليه سلام خاص. اللي يطوف حول الكعبة قالوا ما تسلم عليه سلام خاص. اللي جالس يذكر الله ويدعو ما تسلم عليه سلام خاص. زين، لماذا؟ لأنه يشتغل بعبادة والمشغول لا يشغل، فأنت ستصرفه عن هذه العبادة. لكن السلام العام ما في بأس، يعني دخلت المسجد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجد فيه من يصلي، فيه من يقرأ القرآن، فيه من يذكر الله، فيه من هو جالس. فحق الجالس الذي غير متلبس بعبادة أن يرد عليك، لكن بالنسبة للمشتغل بالعبادة ليس واجبا عليه أن يرد عليك. طبعا حكم السلام سنة مؤكدة، بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، لكن جمهور الفقهاء يقول رد السلام واجب، رد السلام واجب. وهذا يلغز فيها الفقهاء، يقولون شيء ابتداؤه سنة ورده واجب، يذكرون هذا في السلام. أحكام السلام كثيرة، وإن شاء الله ستأتي معنا أحاديث أيضا ذكرها الحافظ رحمة الله عليه فيها بعض الأحكام. قال وإذا دعاك فأجبه، هذا الحق الثاني، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك يعني إلى وليمة، والوليمة على أنواع، في وليمة العرس، في وليمة الختان، في وليمة الضيف، في وليمة مناسبة معينة، حفلة تخرج، في يعني الولائم كثيرة، الولائم كثيرة. المقصود هنا في الراجح من أقوال أهل العلم أنها وليمة النكاح، وليمة الزواج. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن إجابة الدعوة بالنسبة لدعوة الوليمة واجبة، إذا دعاك فأجب، حق عليك إذا دعاك إلى زواجه وخصك، ولم تكن الدعوة عامة، لا هو أرسل لك كرت أو بطاقة أو اتصل بك أو أرسل لك رسالة على جوالك أو على محمولك أو أتاك إلى بيتك وقالك أنا عندي اليوم الفلاني زواجي أو زواج ابني، يجب عليك أن تجيب، إلا إذا وجد مانع، مانع مرض، سفر، مطر شديد، حر شديد، يعني الأعذار المعروفة اللي أصلا يعني الإنسان يرخص له بترك صلاة الجماعة يصلي في بيته مثلا، هذا عذر، أو منكر في هذه الحفلة، حفلة الزواج، وأنت لا تستطيع أن تغيره، أنت ما تستطيع أن تغير هذا المنكر، فلا يجب عليك إجابة الدعوة. أما إذا استطعت تغيير المنكر، أو إذا حضرت لك مثلا حضور في عائلتك، في مجتمعك، في بيئتك مثلا، يخجلون منك ويستحون، إذا حضرت حضورك يزيل المنكر، يجب عليك أن تحضر، يجب عليك أن تحضر. إذن إذا دعاك فأجبه. بقية الدعوات على السنة وليس على الوجوب في قول جماهير أهل العلم، أي دعوة أخرى هذه على السنية، والأفضل للإنسان إذا دعاه أحد مثلا صديقه، جاره، قريبه، هو غير قادر على الذهاب أو غير حاب أن يذهب، يعتذر، يعتذر مقدما، لأن اعتذاره حقيقة يزيل الشك والوسواس الذي قد يحدثه الشيطان في نفس الداعي، قد يفسر هذا بأنه تكبر، يفسر هذا بأنه عدم محبة، يفسر هذا بتفسيرات أخرى. الشيطان يحرص على زرع بذرة الشر بين الناس، ولذلك اللي ما عنده استطاعة وقدرة أو لا يريد مثلا يقدم الاعتذار، يقدم الاعتذار. إذا من حق المسلم على أخيه المسلم إذا دعاه أن يجيبه. طيب لماذا؟ لأن هذا يوثق العلاقة بين المسلمين، لأن الأصل أن كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والشريعة جاءت ففتحت كل الذرائع والوسائل التي تقوي العلاقة بين المسلمين، من جملتها إفشاء السلام، وهذا أيضا مسألة إجابة الدعوة، يفرح الناس. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يفرق بين الدعوات، يعني يلبي دعوة الوجهة، إذا دعاه وجيه لبى دعوة، وإذا دعاه فقير أو متوسط الحال ما يلبي دعوة، وهذا كبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الواجب على المسلم لا يفرق، كما أنه أجاب دعوة الوجيه أو الغني أو اللي مركز اجتماعي، كذلك يجيب دعوة الفقير ودعوة متوسط الحال ودعوة اللي ما له وضع اجتماعي مثلا معين، قد يكون هذا أولى، لأن هذا يوثق العلاقة. فأنت ربما في دعوة الوجيه تضيع بين الخلق، لكن في دعوة هذا المسكين قد تزرع محبة وتوثق العلاقة وتدخل الفرح والسرور على قلب هؤلاء المساكين. إذا دعاك فأجب، إذن مهم جدا، ولابد على الناس أن ينتبهوا لمثل هذا. وأيضا على الداعي، بعض الذين لديهم مناسبات يدعون الوجهاء والأغنياء فقط ويتركون الفقراء، وهذا ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء لا يدعى إليه الفقراء، سنتحدث عنه إن شاء الله في موطنه. قال: وإذا استنصحك فانصحه. استنصحك يعني طلب منك النصيحة، السين هنا طلبي، إذا طلب منك النصيحة فانصحه. معلوم بأن ما بين المؤمنين من الوشائج الأمر الذي يدفعهم دفعا إلى تمحيض النصيحة لبعضهم البعض، وذلك أن وشيجة الإيمان والإسلام وشيجة عظيمة. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك إذا طلب منك النصيحة انصح له. طبيعة المسلم الأصل أنه ينصح لكل أحد، فإذا طلب منه تأكد عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأمة المسلمين وعامتي. ولذلك إذا استنصحك فانصح له. طيب، كيف إذا استنصحك فانصحه؟ طبيعة الناس إذا أراد الإقدام على شيء، طبعا هذا من يفقه ويتعلم، عنده أمران: عنده الاستخارة وعنده الاستشارة. الاستخارة مع الله عز وجل، يستخير، يصلي ركعتين ويستخير الله بالدعاء الذي إن شاء الله سيرد ونذكره في محله. والثاني الاستشارة، والاستشارة دائما يستشير من يستشير من لديه علم ولديه فهم ولديه تجربة ولديه نضوج في الغالب، لأنه ما يمكن لأحد أن يستشير من هو دونه في الفهم والعلم والإدراك والنضوج، ما جرت العادة بها. هنا يجب عليك أن تقدم له النصيحة، وإذا كنت غير ملم بالأمر وغير مدرك له ولا لأبعاده ولا لمآلاته وليس عندك إحاطة، لا يجوز لك أن تبدي له نصيحة وأنت غير يعني غير مدرك لجوانب هذا الأمر ولا لأبعاده ولا لمآلاته وغير متوفرة عندك المعلومة. يعني شخص مثلا جاء يستنصحك يقول: والله أنا أريد أن أتزوج من بيت فلان، تنصحني؟ إذا قلت نعم أنصحك، إذن أنت عندك معلومة، عندك معرفة بهؤلاء، جميع ما يمكن أن يحقق نجاح هذا الزواج متوفرة لديك. أما إذا قلت نعم وأنت ما عندك خلفية، لا تعرفهم ولا تعرف أخلاقهم ولا دينهم ولا أصلهم ولا فصلهم ولا كذا، كيف تنصح؟ هذا غش، هذا يعتبر غش وكذب وتدليس. ولذلك المقصود أن الإنسان إذا استنصحه آخر وهو لديه العلم الكامل بما يريد أن يقدم عليه هذا الطالب للنصيحة، وعندك علم كامل يحاط، انصح ولا تجامل. ولا يجوز الإنسان أن يجامل في مسألة النصيحة، لأن أحيانا قد يستنصحك صاحب لك وصديق لك أو قريب وترى أن له ميول، أو تقول أنا إذا نصحت يمكن يصير في خاطر. لا، ما يجوز، حرام، هذه نصيحة، هذه نصيحة. جاءك واحد يقول لك: والله أنا طالب، أنا ما أدري أدخل التخصص هذا ولا التخصص هذا. طيب أنت ملم؟ هل أنت ملم بالتخصصات العلمية هذه في العلوم التطبيقية أو العلوم الشرعية أو علوم الآداب مثلا، أم أنك غير ملم؟ إذا كنت ملم، من حق عليك أنك تنصح تقول: لا، روح الكلية هذه أو روح القسم هذا. أما إذا كنت ما تدري، ما عندك خلفية، أنت خلفيتك في السوق والأسهم مثلا، كيف تنصح في مسائل الجامعة؟ يعني لابد أن المسلم يتنبه. كثير من الناس الآن انقلبت صداقته لبعض أصدقائه عداوة. لماذا؟ لأنه نصحه فغشه، وقد لا يكون قصد الغش ابتداء، ما يكون قصد أن يغشه ابتداء، لكنه جامله، أو هو اعتقد بأنه والله مدام استنصحني إذن أنا رجل مهم، إنسان مهم، ولذلك أبدى له النصيحة الناقصة، نصيحة ناقصة، فربما أودث بحياة. حتى أحيانا بعض في المسائل الطبية يستنصح تجري عملية ولا لا، يقول لك والله أنا عندي مثلا مشكلة الفلانية وأنا والله متردد أسوي عملية ولا لا. أنت فعلا محيط بالحالة الصحية اللي عنده ولا فقط تقول أسوي عملية وربما تكون نهايته في هذه العملية، هنا تتحسر وتتألم الدهر كله. فمقصود إذا استنصحك فانصح له. بعض العلماء قيد هذا في مسألة الزواج، يعني إذا استنصحك قال لك مثلا أريد أن أتقدم لخطبة المرأة الفلانية قال انصح، والواقع من هذا عام. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السمة العامة لهم أنهم جاءوا بالنصيحة، جاءوا بالوصية، وأن لكم ناصح أمين، وأن لكم ناصح أمين، يعظون ويذكرون وينصحون ويوصون عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، وهذا النصيحة في واقع الأمر تحقق قدر كبير جدا من الوصول إلى ما يريد الإنسان. يعني مثلا شخص الآن يريد مثلا يدخل في مشروع تجاري ما عنده خلفية، يقول أنا أريد أن أشتغل مثلا في الأسهم مثال، فيأتي يستنصحني مثلا، فأنا أقول له هو الآن مقبل إقبال كامل، فأقول له الآن انتبه، الأسهم ليست سواء، فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام، الشركات ليست سواء، من الشركات من ثبت أنها تخسر أو أن يعني اللي له خبرة وتحليل مثل ما يقولون يقولون بأنها غير مجدية، وفي الشركات كذا. أنا بهذا أعطيت هذا الإنسان ما يمكن أن يمثل عنده أمور تكبح جماح الانطلاق حول هذا الأمر حتى لا يتورط، أصبح عنده معلومة أو معلومات، أصبح الآن اكتشف الآن طبيعة السوق مثلا، اكتشف طبيعة السوق مثلا الدراسة. هذه الكلية في الغالب أن المتخرج منها لا يوظف إلا بعد سنوات طويلة، هذه الكلية في الغالب السوق يتطلب خريج هذه الكلية، فقد يكون هو مقبل إقبال كامل على القسم الأول اللي فعلا السوق مليء بالخريجين، يعني قصد الوظائف، ما يحتاج السوق إلى خريجين هذه الكلية. لكن الثانية، القسم الثاني والكلية الثانية هي، أنا أضرب أمثلة لأنه يوجد من الناس من ينصح لكنه للأسف يخطئ. ليش؟ لأنه ما عنده المعلومة، ما توفرت لديه المعلومة الكاملة. وليس عيبا أن تقول والله سامحني أنا ما أعرف عن هذا الشيء، ما أعرف عن هذا الشيء ولا محيط به علما. بهذا تستطيع أنك فعلا تنصح، هذه نصيحة. يعني كونك تقول والله ما أدري ما أعلم غير محيط علم، هذه نصيحة، هذه نصيحة. أما تجعل نفسك فعلا فاهم وأنت غير فاهم، وعارف وأنت غير عارف، وملم وأنت جاهل بهذا الأمر، هذا ليس من شأن المسلم ولا من خلقه. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس معروف، العطاس معروف وهو من الله عز وجل، فالله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان. إذا عطس فحمد الله فشمته، إذن هنا شرط أنه إذا عطس فحمد الله، فإذا حمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله يسقط حق التشميت له، يسقط حقه في التشميت. يقولون أن بعض خلفاء بني أمية كان عنده أحد العلماء فعطس الخليفة وما شمته العالم، فقال له لماذا لم تشمتني؟ قال لأنك ما حمدت الله. قال حمدت الله في نفسي. قال أنا شمتك في نفسي أيضا، أنا شمتك في نفسي. والمقصود أنه إذا عطس المسلم فحمد الله فشمته، إذا عطس من السنة أن يقول الحمد لله. طبعا العطاس له آداب. العطاس أولا إذا عطس الإنسان لا يعطس هكذا، وإنما يغطي وجهه إما بيديه إما بغترته إما بمنديل، لأن العطاس هذا يخرج، العطاس هذا شديد، يقولون بأن القلب يتوقف يعني جزء بسيط من الثانية أثناء العطاس، لأن جميع الجسم يتداعى فترة العطاس فيخرج الرذاذ ويخرج كذا، ولذلك لا يليق بالمسلم أن يسمح لنفسه أن يعطس ويخرج يعني الرذاذ وآثار العطاس بهذه الصورة، هذا قبيح، ولذلك المسلم يتجمل ويتأدب فيغطي. الأمر الثاني أن يحمد الله، يقول الحمد لله، لأن العطاس هذا أخرج البخار أو الأبخرة عفوا الفاسدة، وأخرج أشياء فاسدة، ولذلك العطاس من الله. وإذا حمد الله يشمته من يسمعه، يقول يرحمك الله يرحمك الله، ثم يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وجاء في الحديث أن اليهود كانوا يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيتعاطسون، يكثرون من العطاس حتى يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا حق للمسلم على أخيه المسلم. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، المرض هي حالة تخرج الإنسان من حالة الصحة والاعتدال إلى حالة الضعف والخور، فيكون هناك ضعف في الجسم ووهاء في البدن، ويختلف المرض طبعا حسب درجاته. والمؤمن يمرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه رجل فقال بأني لا أمرض، قال هذا من جثى جهنم. والمرض سبب من أسباب تكفير السيئات ومحو الخطيئات، فيحتسب الإنسان إذا مرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بالمرض يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم بأن هذا المرض سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات والخطيئة. حتى ذهب بعض العلماء أن المرض بذاته مكفر للخطيئات ولو لم يستشعر المسلم ذلك، وبعضهم قالوا لا، لا بد من استحضار النية، استحضار النية، إلا إذا وجد تسخط مثلا أو هجر في القول والعياذ بالله أو شيء، فيذهب الأجر على الإنسان. والإنسان لا يجوز له أن يطلب المرض ويستدعيه، يقول أنا أريد المرض حتى تكفر ذنوبي، لا، ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يستدعي المرض. ولكن إذا وقع عليه المرض سأل الله الشفاء مع صبره، يصبر ويسأل الله عز وجل الشفاء والعافية ويبذل الأسباب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. ولذلك يذكر بعض العلماء من خطأ بعض الجهال أنه يسأل الله المرض حتى تكفر عنه الذنوب والخطايا، حتى تكفر عنه الذنوب والخطايا. وهذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من أصحابه فهو كالفرخ، أصبح مثل ما يقول جلد عظم، قال ماذا كنت تقول؟ يقول كان يدعو يقول اللهم إن اللهم عجل لي كل عقوبة يوم الآخرة في الدنيا. فقال ويلك لا تستطيع، ويحك لا تستطيع. ولذلك أنزل الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الذي الجاهل الذي يطلب المرض مثل ما قال نظم فيه، يقولون يقول عن الحمى، يقول زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلعي، يعني خليك موجودة في جسمي حتى تكفر الذنوب والخطأ. هذا غلط. في المقابل هناك والعياذ بالله من لديه تسخط وعدم صبر وجزع، يقول زارت مكفرة الذنوب لصبها تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجع. المقصود بأن المسلم إذا مرض يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب الأجر ويعلم بأن هذه الأمراض والأدواء كفارات تنقي الإنسان حتى إنه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة إذا احتسب الأجر ولم يجزع ولم يتضجر ولم يتأفف. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة الأنين، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جلد وضرب وعذب كان يئن، فلما روي له حديث أو أثر عن بعض الصحابة ترك الأنين. لكن عموما جمهور الفقهاء يقولون الأنين ليس من الجزاء، الأنين هو الصوت الذي يصدر بسبب الألم، سبب الألم. إذا مرض فعده، إذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض. طيب يعود كل المسلمين؟ الجواب لا يمكن أبدا أن يفهم مثل هذا الفهم. تعود قريبك، جارك، صديقك، اللي تعرفه، هذا حق عليك. أما أن يفهم بأن يزور كل أمة محمد هذا صعب جدا. إذا مرض فعده، لكن السلام لا، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، النصيحة على من عرفت وعلى من لم تعرف، والعطاس على من عرفت وعلى من لم تعرف. أما العيادة فلا يتصور أن تعود كل من يمرض، هذا يحتاج منك يوميا أن يذهب الليل والنهار في زيارة المستشفيات الذين يرقدون على الأسرة البيضاء، هذا ما غير متصور. إذن إذا مرض جارك، صديقك، قريبك، رحمك، شيخك، أستاذك، شريكك في العمل، من تعرفه، زمالة مثلا، هذا تزور، هذا حق عليك، حق له عليك، حق له عليك. طبعا الزيارة لها فضل كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور حتى غير المسلمين. زار غلاما يهوديا فأسلم فمات الغلام لما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، فرح النبي عليه الصلاة والسلام. زار عمه أبا طالب زاره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى أن يقول لا إله، يقول يا عمه قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند بعض صناديد قريش، وكانوا والعياذ بالله يؤزونه إلى الشر أزن أشد من أز الشيطان، يقول ترغب عن ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. والمعنى إذا مرض فعده. ولذلك الزيارة على نوعين، واجبة ومسنونة. الواجبة من تعرف، من له به، من لك به علاقة، جار، صديق، مثل ما ذكر. المسنونة أن تذهب مثلا تزور مثلا زيارة عامة لمن لا تعرف، هذا ما تمنعها الشريعة، هذا ليست ممنوعة في الشريعة، بالعكس بل يعني مرغب فيها. أنا تكلمت قبل قليل عن إمكانية هذا، لذلك لو ذهبت هذه نعمة. فبعض الناس الآن، وهذه نصيحة لبعض إخواني وأخواتي، يذهبون مثلا زيارة قريب لهم في المستشفى، شخص لهم مثلا من أرحامهم قريب، مثلا والد أو والدة أو عم أو خال أو كذا مريض في المستشفى، يزورون. طيب أنكم تمرون على من حوله، هذا خلق عظيم. من بعض الناس مسكين مريض منوم في المستشفى، ها ما له قريب، ما له أحد، أو يكون إنسان من خارج البلد، جاء البلد يشتغل، لا تتخيل فرحته أن تدخل عليه وتسلم عليه، تدعو له بالشفاء وطمنه، وتدخل السرور عليه، أو تقرأ عليه مثلا سورة الفاتحة أو بعض آيات القرآن وتطمنه. حتى يا أخي لو كان غير مسلم مر عليه، حتى لو كان غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه وزار اليهودي عادة وهم مرضى، عما في سياق الموت، وأيضا الغلام اليهودي وأسلم اليهودي. فلا نكون يعني في مثل هذا الأمر فقط، لا، زور. طيب أن الواحد يزور أحيانا، فإذا حصل لك فرصة يعني تؤدي حق واجب لشخص مريض تعوده لأنه وجب عليك عيادته، لا تترك الباقي، مر على العنابر، مر على الأقسام، هذه الأقسام ها، مر عليهم وسلم. والمرأة على النساء أيضا، تمر على بعض النساء تسلم عليهم وتدعو لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريض قال طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، ويدخل عليه السرور. تطمنه وتسليه وتقول له إن شاء الله ما في بأس، والله يجمع لك بين الأجر والعافية والشفاء العاجل يا رب، وشيء من هذا القبيل. إذا من حق المسلم على أخي المسلم أن يعوده إذا مرض. طبعا عيادة المريض لها آداب كثيرة. أولا اختيار الوقت، اختيار الوقت، ما تزوره في كل وقت، هذا مريض ينام يأخذ أدوية يحتاج إلى راحة، فتسأل متى أزورك أو تسأل أهله متى وقت الزيارة، هذا مهم. الشيء الثاني ما تطيل عنده، لأن الإطالة متعبة له، ولو أن كل شخص زاره فأطال البقاء يعني تضاعف المرض على المريض، ولذلك تزوره بالقدر الذي تدعو له، تسلم عليه تطمئنه. الشيء الثالث تدعو له طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، وتدخل السرور عليه، تدخل السرور عليه تقول ما شاء الله اللهم بارك، إن شاء الله الشفاء العاجل وإن شاء الله تكون بالسلامة، وتدعي له وكذا. الأمر الثالث الآخر احرص على أن لا تسأل عن مرضه إلا إذا هو ابتداك. لبعض الناس الآن ما يحب أن الآخرين يعرفون وش فيه، ما يحب أن يعرف الناس وش فيه، فلا تحرص على أنك تسأل عن مرض، لا تقول وش فيك، طهور سلامات، ها لا بأس طهور الله يجمع لك من الأجر والعافية، إذا قالك والله أنا فيه الشعر فلاني يطمنه قول الحمد لله كثير ابتلوا بهذا المرض وكذا. أما أنك تسأله، خاصة أن بعض الناس يعني خاصة بعض المرضى يصاب بالملل والنفرة من الناس، ليش كل واحد يدخل عليه خير أبو فلان وش فيك، وتبدأ قصة. يقولون عن بعض السلف بأنه مرض، مرض بعض السلف، فكلما دخل عليه شخص سأله ما المرض الذي فيك، فيعني يقول لفي المرض الفلاني، ثم يدخل الثاني، فذهب وكتب كتابا، كتب كتاب أنا في المرض الفلاني، فكلما أتى له شخص قال أعطاه الكتاب قال اقرأ اقرأ. صحيح شيء ممل، يعني ممل، مثل يعني بعض المصابين بوفاة قريب مثلا، تخيل المعزين اللي يدخلون عليهم كم عددهم، عدد كبيرة، فلو أن كل واحد الآن سأله خير كيف مات قريبكم ويقعد يقول له كيف مات، صارت قضية، ما صارت تعزية، صار يعني أنت الآن تعزية ما هي، التسلي، تسلي المريض، الآن أدخلت الحرج والحزن والضيق على على هذا المصاب، هذا المصاب، لأنه بيشرح للناس كلها، ولذلك هذه من الآداب. كذلك عدم ذكر بعض القصص التي يتشائم منها المريض، إنه بعض الناس إذا دخل مثلا على شخص وقال والله أنا مريض بالشغل فلان، قال لي والله فلان سبحان الله بنفس المرض ومات، أنت جبت له الموت في هذه الحالة، جبت له الموت الآن، هذا يتشائم منك، يتشائم والعياذ بالله، أو يكون تكون محل تشاؤم، لا قل الحمد لله فلان أصيب بمرض الحمد لله شوفي الآن ما شاء الله حصان مثل ما يقولون، يعني هذا المعنى، القصد أنك تدخل السرور، ما تدخل تجيب لها أخبار محزنة، لأن سبحان الله النفس البشرية مثل ما قال مسعود ما منا إلا ولكن يدفع الله بالتوكل، فتنبه لهذا. قال وإذا مرض فعل، هذه بعض الآداب. كذلك الازدحام على المريض بأعداد كثيرة والبقاء، هذا أيضا غير جيد، أو رفع الأصوات والتشويش، أو جلب الأطفال مثلا، بعض الناس اللهم بارك يجيب العائلة كلها والأطفال يعبثون، ربما حتى لو كان في البيت، يعني يعني نتكلم الآن العيادة في المستشفى، حتى لو في البيت لا، المريض يحتاج إلى راحة، ولذلك إذا مرض فعده، هذا حق عليك، حق عليك. قال وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم، يعني المسلم لا ينقطع حقه بعد الوفاة، بل يبقى حقه حتى ولو بعد الوفاة، فإذا مات فاتبعه. طبعا طبيعي بأن الرحم والقريب يتبع، لكن جارك صديقك زميلك أي مسلم، وهذا طبعا من الحقوق التي لعموم المسلمين، عموم، وهو طبعا من فروض الكفايات، كما ذكرت أنا في أول الدرس قلت بأن هذه الحقوق إما أن تكون فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية، وإما أن تكون سنة، والسنة إما مؤكدة وإما سنة مطلقة. إذن إذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبعه. طبعا بالنسبة لاتباع الجنائز لها فضل عظيم، من صلى على جنازة فله القراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان أو قراطين. طبعا له القراطان، قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. إذا من صلى على جنازة له قراط، القراط مثل الجبل العظيم من الأجر، فإذا صليت عليه وتبعته حتى تدفن وينتهون من الدفن فلك قراطان، والقراط مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. وهذا طبعا للأسف يعني أغلبنا يهدر مثل هذا الأجر ويزهد فيه، يزهد فيه، ولذلك يحرص المسلم. وهذا طبعا حق، هذا حق، لذلك يدل على أن الشريعة ولله الحمد والمنة جاءت بالحقوق وجعلت هذه الحقوق مبنية على أخلاق مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مثلا شخص مات، أنا إيش ماذا أريد به؟ خلاص لا يعرفني الآن ولا يسمع كلامي ولا يراني ولا يعتب علي مثلا، مثلا. لكن الإسلام لا، هذا حق له عليك، يبقى حق حتى ولو بعد، حتى ولو بعد وفاته. ولذلك من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازة. طبعا إذا تبع جنازته يلزم في الغالب أن يصلي عليه، لأن هذا يتضمن أو يلزم منه أن تكون قد صليت عليه، أن ما تتبعه إلا وقد صليت عليه. لكن لا يلزم أن تكون قد صليت عليه من أن تتبع جنازة. بعض الناس يصلي ويمشي، يقول كان جاي أصلي، أنا ما أعرف هذا، صليت أريد الأجر، هذا أجر عظيم لك قيراط، لكن تتبعه إذا صليت عليه، صليت عليه لا يلزم أن تتبعه، والأكمل والأفضل أن تصلي عليه وأن تتبع جنازة أخيك المسلم. الآن أوشكنا على الوقت، أعتقد نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، لأن الحديث الذي بعده حديث عظيم يحتاج إلى حقيقة حديث طويل وذكر بعض المسائل والفوائد ومع أيضا ضرب الأمثلة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.